بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهبي وكتابه معرفة الرواة. لا يذكر علماء القرن السابع والثامن الهجريين إلا ويذكر معهم، بل وفي طليعتهم، شمس الدين الذهبي الذي ولد سنة 71 و600 هجرية، وتوفي سنة 48 و700 للهجرة النبوية، أي عاش قرابة 77 سنة، وضع خلالها أكثر من 200 من المؤلفات والمصنفات والموسوعات، لأن كتبه فيها ما هو صغير الحجم ومنها الكبير الضخم، مثل كتابه سير أعلام النبلاء الذي تجاوزت مجلداته 20 مجلدا. أما المجالات العلمية التي كتب الذهبي فيها وألف واستوعب وصنف، فهي القراءات والعقيدة والفقه وأصوله والرقائق، ثم كانت له وقفة طويلة مع الحديث النبوي ومصطلحاته وآدابه والفنون المؤدية إليه، كالتاريخ والتراجم والسير ومعجمات الشيوخ والتخاريج إلى غير ذلك. شهد للذهبي بالحفظ والإتقان كبار شيوخ عصره وبعد عصره، فهذا مثلا تاج الدين السبكي في معرض حديثه عن أبي عبد الله الذهبي، يقول إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال. وقال الحافظ ابن كثير: الذهبي هو الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين. من هذه الأقوال وغيرها ومن مؤلفاته التي وصلت إلينا، يتضح أن الذهبي كان اهتمامه الأول منصبا على الحديث النبوي وعلومه وآدابه ومصطلحاته وكل ما يتصل بذلك من فنون تخدم جانبا من جوانب السنة وعلومها. وإذا كانت كتب التراجم والسير القديمة قد أوفت الحديث عن الذهبي ومؤلفاته، فإن عصرنا الحالي قد شهد أيضا دراسات عن الذهبي ومصنفاته، من أكثرها إحاطة وشمولا تلك الدراسة التي قام بها الدكتور بشار عواد معروف في رسالته التي هي بعنوان الذهبي ومنهجه في كتابة التاريخ، فقد أجاد وأفاد. وإذا كان المرء يعرف بأقرانه وشيوخه وتلامذته، كما قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن شمس الدين الذهبي قد ارتبط اسمه مع أعلام المحدثين والعلماء والمربين، أبرزهم المزي والبرزالي وابن تيمية. إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كانت له لدى الحافظ الذهبي مكانة أعلى وحظوة أوفى، إذ كان ابن تيمية شيخه ورفيق دربه، سار الذهبي وفق منهجه وتأثر به تأثرا بالغا. أما عن عدد شيوخه وعن أسمائهم وأنسابهم وسائر أمورهم وأحوالهم، فقد ألف الذهبي فيهم معجما احتوى على 3000 شيخ. ابتدأ الذهبي بطلب العلم عليهم وهو في 18 من عمره، وتوجهت عنايته إلى ناحيتين اثنتين، هما علم القراءات وعلوم الحديث النبوي، وقد حظيت علوم الحديث النبوي وفنونه بالمكانة الأولى في مصنفاته ومؤلفاته كما أشرت آنفا. من هذه المؤلفات كتابه معرفة الرواة، افتتحه الذهبي بقوله: أما بعد، فهذا فصل نافع في معرفة الثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يوجب رد أخبارهم، وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ. فهؤلاء إن لم يكن حديثهم في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن، اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي دعت الكلام فيه، ومن أجلها ينبغي التوقف. وفي هذه المقدمة يشير الذهبي إلى ناحية هامة، وهي عدم الاعتداد بكلام الأقران ببعضهم وكذا أبناء العصر الواحد، لأننا نجده يقول: وهكذا كثير من كلام الأقران يتحدث بعضهم في بعض، فينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. وسوف أبسط فصلا في هذا المعنى يكون فيصلا بين الجرح المعتبر والجرح المردود إن شاء الله. فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، فنحن مع عدالتهم وقبول ما نقلوه في العمل. وأما التابعون فيكاد ينعدم فيهم من يكذب عمدا، ولهم غلط وأوهام، فمن قل غلطه في جانب ما احتمل، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضا، ونقل حديثه وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج عمن هذا نعته. أما أصحاب التابعين فعلى المراتب المذكورة، إذ وجد في عصرهم من يتعمد الكذب أو كثر غلطه فيترك بذلك حديثه. بعد هذه المقدمة يسرد الذهبي أسماء هؤلاء الرواة معرفا بهم وبأحوالهم وفق حروف المعجم، وهكذا يبدأ الكتاب بحرف الألف وأوله أبان ابن تغلب. يقول الذهبي: هو صدوق مشهور روى له مسلم ولم يخرج له البخاري، أحد الأئمة معروف سمع من عكرمة، وعدي بن ثابت أوثق منه والله تعالى أعلم. وفي حرف الميم جاء ذكر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال عنه الذهبي: حجة إمام استشهد به مسلم في أحاديث قليلة. ثم يأتي اسم مكحول الدمشقي فيقول الذهبي: هو صدوق إمام موثوق به لكن ضعفه ابن سعد. وهكذا يسرد الذهبي هؤلاء الرواة معرفا بهم وبأحوالهم، ذاكرا أقوال أئمة العلم فيهم. وقد كان للمحقق وهو أبو عبد الله إبراهيم سعيداي إدريس ولتعليقاته في الحاشية أثر في حسن عرض الكتاب وتقريبه للقارئ وزيادة الفائدة منه. وقد كتب المحقق مقدمة حسنة أوضح فيها عناية أهل العلم بالسنة وبحملتها، وقد جاء اهتمام أهل العلم بذلك من منطلقات عدة، أهمها أنهم أيقنوا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به لا يأتيان إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة الصحيحة. وأشار في هذه المقدمة إلى أهمية الإسناد وأنه من الدين، وأشار كذلك إلى مذاهب علماء الجرح والتعديل وهم ثلاثة أقسام: قسم متشدد، وقسم متساهل، وقسم متوسط، وذلك في غالب أحوالهم. ثم كانت له كلمة عن منهج الذهبي في كتابه معرفة الرواة الذي صاغه في غاية الدقة والرصانة، وقد ألفه بعد كتابيه المغني والميزان. والكتاب هو من قبيل الكتب التي ألفت للدفاع عن السنة النبوية وعن حملتها وعن أهلها. إن كتاب معرفة الرواة للذهبي يشهد له بأنه إمام في الجرح والتعديل، وأنه كان آية في نقد الرجال، ولذلك وصفوه بأنه ناقد المحدثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.